والنوع الثالث من أنواع الصفات ما يأتي ويزول، يمكن أن يتصف به الشيء في وقت ولا يتصف به في وقت آخر. ومن أمثلة ذلك بالنسبة للإنسان القلب وصف ذاتي، واليد وصف لازم، والذهاب والإياب أوصاف عرضية. إذا تكرر هذا فإن العموم الذي بمعنى الشمول والاستغراق من عوارض الألفاظ، فإن هناك ألفاظا تدل على العموم على جهة الحقيقة، وهناك ألفاظ لا تدل على العموم والاستغراق. وكون العموم من عوارض الألفاظ حقيقة موطن اتفاق بين العلماء، ولكن وقع الاختلاف في العموم هل هو من عوارض المعاني على جهة الحقيقة، وقد وقع اتفاق على أن لفظة العموم تطلق في اللغة على المعاني، ولذلك يقولون عمهم القحط، عمهم العطاء، عمهم المطر، ولكن اختلف في هذا الإطلاق هل هو إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي. وأكثر أهل الأصول على أن إطلاق العموم على المعاني من باب المجاز، وهذا هو اختيار المؤلف. استدل المؤلف على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول تميز أفراده، فإن كل فرد متميز عن الآخر، ولذا فإن عطاء زيد يتميز عن عطاء عمرو، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن العموم في الألفاظ أيضا متميز، فعموم الناس يتميز عن عموم الجمال والجبال، والتميز ليس دليلا على أن الإطلاق مجازي. الدليل الثاني قالوا بأن النسبة إلى الأفراد في المعاني ليست واحدة بل متمايزة بل مختلفة، وهذا أيضا الاستدلال فيه نظر، إذ ليس من خاصية الصفات العارضة أن تكون النسبة واحدة، ولذا فإن لفظة اليد تطلق على اليد حقيقة مع تفاوت النسبة في الأفراد، فرق بين يد النملة ويد الفيل. استدلوا ثالثا لأن المعنى ليس واحدا في إطلاق هذا اللفظ، ولذلك إن صفة العلم التي عند تطلق على علم زيد وعلى علم عمر، ومع ذلك لا توصف بأنها عموم. والمخالف ينازع في هذا ويقول بل صفة العلم صفة عامة تشمل علم زيد وعلم عمر، ولذلك كانت من باب العموم. واستدل بدليل آخر على أن لفظة العموم لا تطلق على المعاني على جهة الحقيقة بأن المعاني يتعلق المعنى فيها بمعنى كلي يوجد في الأذهان ولا يوجد في الخارج، مثل معنى الرجل، إنه لا يوجد معنى كلي موجود في الخارج، إنما الذي يوجد في الخارج أفراده، والمعنى الكلي إنما يوجد في الذهن. بالتالي لا يكون العموم من عوارض المعاني، وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر إنه لا يمتنع أن يقال بأن العموم متعلق بالصورة الذهنية، بأن العموم في المعاني يتعلق بالصورة الموجودة في الأذهان. والقول الثاني بأن العموم من عوارض المعاني على جهة الحقيقة، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن أهل اللغة يسمون الشمول في المعاني عموما، كما في قولهم عمهم المطر وعمهم العطاء. والأصل في الإطلاق اللغوي أن يكون على جهة الحقيقة، والدليل الثاني لهم أن العموم الذي في الألفاظ يشترك مع العموم الذي في المعاني بكون الجميع للاستغراق والشمول، فكما أن العموم في الألفاظ حقيقة لأنه شامل مستغرق، فينبغي أن يكون العموم في المعاني كذلك. ومن ثم لا يوجد اشتراك بين اللفظين العموم في المعاني والعموم في الألفاظ، بل هو معنى واحد أو بل هو إطلاق واحد يوجد في الأمرين المعاني والألفاظ. المسألة الأخرى أنواع الوجود أو أنواع الإطلاق. قد ذكر المؤلف أنها على ثلاثة أنواع: وجود في الأعيان، فهذا الذي أمامي زيد وعمر وخالد هذا وجود في الأعيان، نوع، وغالب أحكام الشريعة تكون على أو مطبقة على الوجود الذي في الأعيان. النوع الثاني الوجود الذي يكون في الأذهان، مثل تصوري للإنسان، هذا وجود ذهني لا يوجد في الخارج لأنه لا يوجد في الخارج إلا على جهة أفراده. والنوع الثالث الوجود اللساني، مثل كلمة الرجل. وهناك نوع رابع هو الوجود البياني أو الكتابي، لما تكتب الرجل هذا وجود مكتوب أمامك. التفريق بين هذه الأنواع من أنواع الوجود يفيد الإنسان كثيرا في تصور الأشياء، وعدد من المسائل العقدية نشأ الخلاف فيها بسبب عدم التفريق بين أنواع الوجود هذه. بل بعضهم قال بأن هذه الأنواع لها صورة كلية موجودة في الخارج، فظن أن الوجود الذهني له صورة موجودة في الخارج، وهذا كما أنه مناقض للحس وما نشاهده فهو غير مقبول في العقل. هل منكم أحد شاهد الرجل يقابله في الشارع سلم عليه؟ ايش تقول صورة الرجل الذي تشمل فلان وفلان جميع كل من يسمى رجل، هل أحد قابلها منكم في الشارع؟ يقول لا وجود لها في الخارج. بعض الناس من أصحاب العقائد المنحرفة ظن أن هذا الوجود الكلي يوجد في الخارج على صفة كونه كليا، فوقع في التباس كثير في مسائل المعتقد، ومثل اعتقاد أن الحقيقة يلزم منها تماثل الأفراد في الاتصاف بها. ولذلك بعضهم أنكر الصفات بناء على هذا الظن، قال يلزم بين بعضهم قال يلزم من إثبات الصفات إثبات وجود معنى في الخارج أو عين في الخارج تشترك فيها صفة الخالق والمخلوق، وبعضهم قال أنفي الصفات لأنه يلزم من إثبات هذه الصفات لله أن تكون مماثلة لصفات المخلوق. بعد ذلك بحث المؤلف مسألة تعريف العام والعموم كما تقدم في اللغة هو الاستغراق والشمول، وأما تعريف العام في الاصطلاح فقد ذكر المؤلف له تعريفين: الأول أنه اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، فقوله هنا اللفظ لأن الكلام هو الأصوات والحروف الملفوظة أي المخرجة من البدن والفم، في هذا دلالة على أن العام له لفظ يخصه كما سيأتي، وقوله الواحد ذكر المؤلف أنه أتى به للاحتراز عن قولهم ضرب زيد عمرا، فإنه وإن دل على شيئين لكنه بلفظين، وبعض أهل العلم قال لا حاجة لهذا اللفظ لفظة الواحد، وقوله الدال على شيئين للاحتراز مما دل على شيء واحد، وقوله فصاعدا أي فأكثر، ولا يلزم من الصعود في اللفظ أن يكون مستغرقا، وقوله مطلقا أي بدون قيد، فإن هناك ألفاظا تدل على شيئين فصاعدا لكن بقيود مثل ألفاظ الأعداد إنها مقيدة إلى عدد معين. وأورد المؤلف تعريفا آخر للعام، وأنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، ومستغرق أي أنه شامل لجميع ما يصلح له أي في الدلالة عليه وفي معناه. وقد تردد بعضهم في التعريف لوجود لفظة مستغرق، قال بأن الاستغراق والعموم مترادفان، وعلى كل المعنى الكلي لللفظ العام واضح، ومن أمثلة ذلك لفظة الناس والمسلمون، فإنها لفظة مستغرقة لجميع ما يصلح له هذا اللفظ، تشمل كل مسلم، وهي لفظ واحد يدل على أكثر من شيء بدون أن يكون مقيدا بقيد. ثم قسم المؤلف العموم والخصوص إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الخاص المطلق الذي لا يوجد أخص منه، ومثاله المعين كزيد. النوع الثاني العام المطلق، وهو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه، قال عن المؤلف بأنه ما لا أعم منه. وقد اختلف في العام المطلق هل له وجود، هل هناك لفظ عام مطلق، فقال طائفة لا يوجد عام مطلق، وقال الأكثر بأنه يوجد عام مطلق، وهؤلاء اختلفوا فيما هو العام المطلق الذي يتناول غيره. وللعلماء في ذلك أقوال، أشهرها قولان: القول الأول أن العام المطلق هو المعلوم، قالوا لأنه يشمل الموجود والمعدوم. ولكن اعترض على هذا بأن المعلوم لا يشمل المجهول. والقول الثاني بأن العام المطلق هو لفظة الشيء، فإن لفظة الشيء تشمل المعلوم وتشمل أيضا المجهول. لكن اعترض عليه بعضهم بأن لفظة الشيء لا تشمل المعدوم، بالتالي ليست عامة مطلقة. وقد تقدم معنا الخلاف في لفظة الشيء، هل تشمل المعدوم أو لا؟ فقال طائفة بأنها تشمل المعدوم، واستدلوا عليه بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال آخرون بأن الشيء لا يشمل المعدوم لقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الصواب التوسط في هذه المسألة بأن يقال المعدوم شيء في الأذهان، لأن الذهن يتصوره، ومنه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا، لكن المعدوم ليس بشيء في الخارج وفي الأعيان. النوع الثالث من أنواع الألفاظ الألفاظ النسبية التي هي عامة بالنسبة لما تحتها، خاصة بالنسبة لما فوقها. وهذا أكثر الألفاظ من هذا القسم، ومثل له المؤلف بعدد كبير من الألفاظ. قال: فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم، لأن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم، فعندنا أكبر شيء المعلوم. ثم ينقسم المعلوم إلى قسمين، ويقابل المعلوم المجهول، والمعلوم ينقسم إلى قسمين: موجود ومفقود. والموجود ينقسم إلى جوهر وعرض، والجوهر ما يكون من الذات، والجوهر ينقسم إلى جسم وما ليس بجسم، والجسم ينقسم إلى نامي مثل الحيوانات والنباتات، وغير نامي مثل الأحجار، والنامي ينقسم إلى حيوان ونبات، والحيوان ينقسم إلى أقسام متعددة. فهو عام بالنسبة لشمول ما تحته من الأفراد، لكنه خاص بالنسبة إلى ما فوقه من الألفاظ مما لم يشمل أفراده. المؤلف قال بأن العموم ينقسم إلى قسمين: عام مطلق وعام نسبي. والخصوص ينقسم إلى خاص مطلق وخاص نسبي، لكن إذا جمعناها وجدناها ثلاثة أقسام: عام مطلق وخاص مطلق وعام خاص بالنسبة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، ولعلنا ننتقل إلى الفصل الذي يليه. قال رحمه الله: فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع. الأول: ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين. والنوع الثاني: أسماء الأجناس، وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب. والنوع الثالث: لفظ واحد كالسارق والسارقة والزاني والزانية وإن الإنسان لفي خسر. القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيد ومال عمرو. القسم الثالث: أدوات الشرط، كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، ونحوه، كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقوله وأينما تكونوا يدرككم الموت، وقوله عليه السلام: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. القسم الرابع: كل وجميع، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله ولكل أمة أجل، وقوله الله خالق كل شيء. القسم الخامس: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ولم تكن له صاحبة، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه. قال البستي: الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه، وما عداه قاصر في العموم، لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا، لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى، فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. وقع الاختلاف في ألفاظ العموم من جهتين: الجهة الأولى، هل للعموم صيغة تخصه؟ وهل يمكن أن يكون هناك لفظ يدل على العموم بدون أن يكون معه قرينة؟ الجمهور قالوا نعم، والأشاعرة خالفوا في هذا بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية، وأن الألفاظ لا تدل على المعاني إلا عند وجود القرائن. صواب مذهب الجمهور في قولهم بأن الألفاظ تدل على معانيها بنفسها بدون أن يكون معها قرينة، وسيأتي بحث هذه المسألة. لكن الآن نعني بالألفاظ الدالة على العموم، تدل على العموم بنفسها، وجعلها المؤلف خمسة أقسام. القسم الأول: المعرف بال الاستغراقية. ال تطلق في لغة العرب على معاني متعددة، بعضهم ذكر لها ستة معاني: منها أن تكون اسما موصولا، منها أن تكون كما في قول الشاعر: وما أنت بالحكم ترضى خصومته، ومنها أن تطلق لي المعهود، ومن شرط هذا أن يكون هناك معهود سابق كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إن كلمة الرسول فيها أل، لكن أل عهدية لوجود معهود سابق قبل ذلك. والنوع الآخر: الجنسية التي تطلق على الجنس ولا يراد بها استغراق الأفراد، بحيث يكون حكما في الجملة. من أمثلة ذلك ما لو قال الرجل أفضل من المرأة، إنه لا يراد به الاستغراق إنما يراد به الجنس. والنوع الآخر الاستغراقية، وهي المرادة هنا. قد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألفاظ الجموع، فإنها إذا عرفت بأل دلت على العموم، مراد بألفاظ الجموع الدالة على جميع معانيها، لكن على سبيل استغراقها، كلفظة المسلمين، سواء كانت جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم كالمسلمات، أو جمع تكسير كالرجال. والنوع الثاني من أنواع المعرف بأل الاستغراقية أسماء الأجناس، وقد عرف المؤلف اسم الجنس بأنه ما لا واحد له من لفظة، والجمهور على أن اسم الجنس ما يصدق على القليل والكثير. من أمثلته لفظة الماء، من أمثلته لفظة الماء والبحر والتراب. والنوع الثالث مما يفيد العموم من المعرف بالاستغراقية لفظ الواحد، فإنه إذا عرف بأل الاستغراقية أفاد العموم. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. القسم الثاني من ألفاظ العموم المضاف إلى معرفة، فالمضاف إلى معرفة مما سبق يفيد العموم، سواء كان من ألفاظ الجموع كما لو قال مسلمو أفريقيا، أو كان من أسماء الأجناس كما لو قلت ماء البحر مالح، إن كلمة ماء اسم جنس، إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم. والنوع الثالث المفرد المضاف إلى معرفة، وقد وقع الاختلاف فيه هل يدل على العموم أو لا، فعند الحنابلة والمالكية يدل على العموم، وعند الشافعية والحنفية لا يدل على العموم. من أمثلته قلم زيد، قلم مفرد مضاف إلى معرفة. والصواب أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، لأنه لم يوضع للاستغراق، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ليس من المفرد المضاف إلى معرفة، فإن نعمة اسم جنس يصدق على القليل والكثير. ويستثنى من هذا ما لو كان المضاف ما لو كان المفرد مضافا إلى المصدر، فإنه يفيد العموم، كما لو قال قلم الرصاص، قلم الحبر، رجل الأمن، القسم الثالث الأسماء المبهمة سواء كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية، فقولنا الأسماء للاحتراز من الحروف فإنها لا تدل على العموم، مثل إن وإذا. قولنا المبهمة ليشمل استعمالها في بقية المعاني، هذا أحسن من قولنا أدوات الشرط، يعني الأدوات إذا كانت حروفا لا تفيد العموم، ولأن المفيد للعموم لا يختص بحال كونه شرطا بل يشمل حال الاستفهام حال الموصول. ومثل له بلفظة من في من يعقل، كما في قوله تعالى ولله ما في من في السماوات، لله من في السماوات. وكقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الأولى موصولة لله من في السماوات، والثانية الشرطية. وكذلك إذا كانت استفهامية كما في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صيغة الثانية ما في ما لا يعقل، سواء كانت موصولة كما في قوله لله ما في السماوات، ما عندكم ينفد، ما عند الله باق، أو كانت شرطية كقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت استفهامية قال وأي في الجميع، أي في من يعقل ومن لا يعقل. والصواب أن أي لا تدل على العموم إنما تدل على الإطلاق، وإفادتها للعموم إنما تكون في حال النفي وما شابهه كالشرط والاستفهام. بل هي أم الباب في مسائل الإطلاق. الفرق بين العموم والإطلاق أن العموم مستغرق لجميع أفراده، وأما المطلق فإنه وإن شمل جميع أفراده لكن ليس على سبيل الاستغراق وإنما على سبيل البدلية. ولذا في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا إطلاق، وتلاحظون أن المطلق عند وروده في سياق النفي وما مثله كالشرط والاستفهام ينقلب ليكون دالا على العموم. ومن ألفاظ العموم أين، كقوله أينما تكون يدرككم الموت، من شرطية. وهكذا أيان في المكان، ومتى في الزمان، قد أورد المؤلف عليه عدد من الأمثلة. لكن في قوله أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، العموم هنا ليس مستفادا من أي، وإنما استفيد من كون الكلام فيه نكرة وردت في سياق الشرط. وليس مستفادا من لفظة أي وحدها. القسم الرابع من أقسام ألفاظ العموم كل وجميع. من أمثلة ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. النوع الخامس النكرة في سياق النفي، وما مات له كالشرط والاستفهام فإنه يستفاد منه العموم. أصل الكلام في النكرة أنها دالة على الإطلاق، لكن نفي المطلق يلزم منه العموم. فدلالة هذا اللفظ على العموم نكرة في سياق النفي من باب الالتزام وليس من باب المطابقة. مثل له ويمثل له بقوله تعالى: وما من إله إلا الله. إله نكرة في سياق النفي. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة نكرة في سياق النفي. نقل المؤلف عن البستي أنه قال: الكامل في العموم. يحتمل أن يراد بهذه اللفظة أن أكمل الألفاظ السابقة في دلالتها على العموم هو الجمع، لأنه يوجد فيه صورة العموم ومعناه. ويحتمل أن يراد به القوة في الدلالة، قال: العموم الكامل هو في الجمع لوجود صورة العموم بكون لفظه جمعا ومعناه بدلالته على جميع أفراد على جهة الاستغراق. قال: وما عداه قاصر، أي أنه ليس عموما كاملا. استدل على ذلك بأن صيغته لا تتناول إلا واحدا، فالعموم هنا مأخوذ من المعنى وليس من ذات الصيغة. ولعله لا يقصرها على الجمع المعرف بال أو المضار، وأنه يريد أيضا كل وجميع، فإن العموم ظاهر في صورتها ومعناها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتباحث في لقاء قادم في أقوال العلماء بدلالة هذه الألفاظ على